السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني مع إخوتي من طلبة العلم وطالبات العلم ومن الدعاة والداعيات، أسأل الله تعالى كما جمعني معكم في بيت من بيوته، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستعملهم الله في طاعته، وأن يجعلنا الله تعالى هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأل الله جل وعلا كما جعلنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأن يجعل الله تعالى جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في المسجد، فكانت هناك امرأة أمة مملوكة، وكانت هذه المرأة ليست طالبة علم فتستطيع أن تأتي لطلب العلم، وليست مقاتلة فتقاتل معهم في الجهاد، وليست حافظة للحديث فتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتحفظ عنده الحديث كما يفعل أبو هريرة مثلا، إنما كانت هذه المرأة تأتي إلى المسجد فتقم المسجد، يعني تأتي وتدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا وجدت شيئا واقعا على الأرض حملته عن الأرض تنظف المسجد. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها مرارا صلى الله عليه وسلم، ثم فقدها النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ثلاثة فلم يرها، فسأل عنها الصحابة قال أين الأمة التي كانت تقم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم متى ماتت؟ قالوا ماتت بالليل. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني لماذا لم تخبروني أنها ماتت حتى أصلي عليها أنا بنفسي؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. المرأة ماتت بالليل فكرهنا أن نوقظك من نومك لتصلي عليها، فنحن بالليل يعني غسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها. فقال عليه الصلاة والسلام لا، دلوني على قبرها. فمضى عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه حتى وصل إلى قبرها، ثم كبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. هذه المرأة أيها الإخوة والأخوات لم تكن من المجاهدين، ولم تكن من طالبات العلم، ولم تكن من حافظات الحديث، ولا من المتصدقات بالمال، لكنها قدمت شيئا للإسلام، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها حقها، ولما ماتت مضى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه إليها وصلى عليها. كل إنسان أيها الإخوة والأخوات يحرص على أن يقدم شيئا للإسلام فقد رفع راية الدين بما يستطيع. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم همة عالية عندما يعملون للإسلام. أنتم في هذه الجامعة، في جامعة أفريقيا، جئتم من كل مكان. أنا أرى بين يدي أعدادا من الإخوة، ليس فقط من السودان، كلا، بل أرى إخوة من عدد كبير من البلدان. أنتم قد اجتمعتم هنا لطلب العلم، وجئتم إلى هذا المكان رغبة في تزود من العلم الشرعي في الغارب ومن غيره من العلوم. فما دام أن الإنسان جاء إلى هذا المكان وبذل من وقته وبذل من ماله، فينبغي له أن تكون همته عالية، كان السلف رحمهم الله تعالى يرحلون في سبيل طلب العلم، لكن هممهم كانت عالية. في صحيح البخاري في باب الرحلة في طلب العلم أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الحديث عند الصحابة ويحفظه. قال: فذكر لي حديث عند عبد الله بن أنيس، فسألت عن عبد الله بن أنيس أين يسكن، فقيل هو في الشام وجابر في المدينة وعبد الله بن أنيس هناك في دمشق في الشام. قال: فاشتريت دابة فركبتها ومضيت إلى الشام. مضى إلى الشام في طلب حديث واحد فقط عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصل إلى الشام فطرق الباب على عبد الله بن أنيس، ففتحت له الجارية قالت: من؟ قال: جابر. فدخلت إلى عبد الله بن أنيس قالت له: إن جابر بالباب. فعبد الله بن أنيس هو صحابي أصلا من أهل المدينة، لكنهم تفرقوا في البلدان دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليما للناس. فتعجب، قال: جابر؟ ما الذي يأتي بجابر بن عبد الله يأتي من المدينة إلى الشام؟ قال: اسأليه أي جابر، من هو، أعطيني اسمه كاملا. فخرجت إليه قالت: يقول لك أي الجوابر؟ قال: أنا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج عبد الله بن أنيس إليه واعتنقه تعانقا، ثم سأله عبد الله بن أنيس: ما جاء بك؟ قال: حديث سمعت بلغني أنك تحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر الآخرة. قال عبد الله بن أنيس: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي الله يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول الله تعالى: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. سمعه جابر رضي الله تعالى عنه وحفظه، ثم ركب ناقته وضرب جنبها ومضى راجعا إلى المدينة. هؤلاء أيها الإخوة الكرام والأخوات، لما صار عندهم همة عالية في طلب العلم في تعليمه وصالحت نياتهم في ذلك، استطاعوا بإذن الله تعالى أن يسلكوا الطريق الصحيح وينفعوا الإسلام. تجد الآن كل العلماء الموجودين وكل الدعاة الموجودين المعروفين، كل هؤلاء إذا تحدث معك حدثك عن أصحاب كثيرين كانوا معه في بداية طلبه للعلم. كان معنا مثلا معي في كلية الشريعة يعني ربما مئات أو آلاف من الطلاب درسوا معي، وكذلك كانوا يحضرون معنا عند شيخنا ابن باز رحمه الله وعند شيخنا ابن جبرين، وكانوا يحضرون عند الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. طيب السؤال: كم برز من طلاب الشيخ ابن باز وكم برز من طلاب ابن عثيمين وصاروا علماء ولهم تأثير في الأمة؟ كان يحضر معنا عند شيخنا الشيخ ابن باز آلاف، وكذلك عند شيخنا الشيخ ابن جبرين يحضر تقريبا 1000 في كل درس. طيب أين هؤلاء اليوم؟ أين تأثيرهم؟ كذلك كان يحضر عند الشيخ ابن عثيمين يحضر عنده أعداد كبيرة جدا بالآلاف، كليات الشريعة تخرج منها الآلاف. طيب هؤلاء الآلاف لما تسأل اليوم بعض العلماء تأتي لي وتقول: أنت من طلبة الشيخ فلان، أين زملاؤك الذين كانوا معك في الدرس؟ تجد أن الذي جعله يبرز ويستمر في طلب العلم هو الذي أوصله إلى أن يكون عالما من علماء الأمة، أما غيره فإن همتهم كانت أقل منه، طلبوا العلم سنة وسنتين وثلاث ثم بردت هممهم وقعدوا عن المواصلة في طلب العلم، كما قال: سعيت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرى وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تبلغ الصبر. الناس أيها الإخوة الكرام كلما صارت همتهم عالية استطاعوا بإذن الله تعالى أن يؤثروا في هذه الأمة، أن يكونوا من العلماء، أن يكونوا من المؤثرين في هذه الأمة. ولو تسأل اليوم أي واحد من العلماء لوجدت أنه كان له زملاء في أيام الدروس لما كان شابا، لكن أين هم الآن؟ ارتفعت همته فأصبح مؤثرا وغيره ليس عنده هذا التأثير. لذلك أنا سأعطيكم أيها الإخوة خلال هذه 40 دقيقة التي بقيت معي، أنا إن شاء الله تعالى سأختم في الساعة 7، فسأعطيكم 5 وصايا لإخواني وأخواتي أرجو بإذن الله تعالى أن تنتفع بها. أولا اجعل لك هدفا واضحا وخطة واضحة في حياتك، بمعنى أنك الآن تدرس في هذه الجامعة، سواء تدرس تخصصا شرعيا من شريعة وتفسير وقرآن ونحوه أو غيره، اجعل لك هدفا واضحا في حياتك. أنت ماذا تريد أن تكون؟ أريد أن أكون عالما من علماء هذه الأمة. طيب، هل الذي يريد أن يكون عالما لا بد أن يكون له خطة واضحة في حياته، يكون له منهج يسير عليه؟ ماذا تقرأ يوميا من الكتب؟ كم تحضر من الدروس؟ كيف تشارك في العمل الدعوي والعمل الخيري؟ لابد أن يكون عندك خطة واضحة تسير عليها، حتى بإذن الله تعالى إذا رجعت إلى بلدك أو إذا تخرجت من هذه الجامعة يكون لك فعلا تأثير واضح. تقول والله أنا بإذن الله تعالى بعد خلال هذه الأربع سنوات أو خمس سنوات أو السنتين التي بقيت لي أو السنة، أنا أهم إن شاء الله أن أكون قد ختمت القرآن حفظا. نقول إذن بقي لك مثلا سنة أو بقي لك سنتان، معناه أنك لا بد في كل شهر أن تحفظ جزءا كاملا مثلا، فتمشي تسير على خطة معينة كما كان السلف يفعلون ذلك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر يخطط لسفره، فكان عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج إلى الهجرة خطط عليه الصلاة والسلام في يوم الخروج وفي ساعة الخروج. أقبل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الظهر، وذلك أن الناس في شدة الظهر يأوون إلى بيوتهم وينامون، فأقبل صلى الله عليه وسلم في الظهر إلى أبي بكر، وكان أبو بكر قد أعد دابتين ناقتين حتى يذهبوا عليها، ثم سافروا واتجه صلى الله عليه وسلم جنوبا، هو في مكة والمدينة في الشمال، ومع ذلك لم يسافر عليه الصلاة والسلام شمالا مباشرة، لأنه يعلم أن قريشا سوف تبحث في الطريق الذي في الشمال، فمضى عليه الصلاة والسلام إلى الجنوب وحدد منذ أن ذهب، حدد أين سيختبئون وفي أي غار، وحددوا أيضا من الذي سيحضر لهم الطعام، وإذا هو غلام لأبي بكر، ومن الذي يجهز الطعام، هي أسماء. كل هذا مخطط عنده صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخذ قراره. وكذلك كان السلف، جلس الطبري محمد بن جرير الطبري الإمام المؤرخ المفسر متوفى عام 330 للهجرة، جلس مع طلابه ثم قال لهم: أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا له: في كم؟ منذ يعني ما هي السنوات التي ستكتب فيها التاريخ؟ قال: سنكتبه من عهد آدم إلى يومنا هذا. قالوا: في كم صفحة؟ قال: في 30,000 صفحة، في 30,000 ورقة. قالوا له: هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه، 30,000 ورقة هذا عدد كبير جدا. قال: فاختصره لهم إلى 7,000 ورقة. ثم لما انتهوا من التاريخ، انظر للتخطيط، قال لهم: أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا له: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة. فقالوا له أيضا: هذا مما تفنى الأعمار دون إتمامه. فقال لهم: سبحان الله، ما أتت الهمم. فاختصره لهم بنحو ما اختصر لهم التاريخ، يعني في 7,000 ورقة. إذن كان يخطط يا جماعة. الإمام محمد بن جرير الطبري قبل 1,000 سنة كان لما يريد أن يؤلف يخطط ما هي الطريقة التي سيسير عليها. أنت يا ابني ويا بنتي أيها الإخوة الكرام، لا بد أن تخطط من اليوم. أنت ماذا، لماذا جئت إلى هذه الجامعة؟ ماذا تريد أن تكون؟ قال: والله أنا أريد أن أكون يعني أنتهي من الدراسة ثم أخذ الشهادة التي درست بها وأضعها في يعني أعلقها على الجدار وأذهب أشتغل ميكانيكي سيارات مثلا، أو أذهب أشتغل أبيع سندويتشات وطعام في الطريق. نقول: إذن أنت ماذا استفدت من طلبك للعلم لهذه الأربع سنوات إذا كنت لن تعلمه للناس؟ قال: لا، بل أنا همي بإذن الله أن أصبح عالما من علماء هذه الأمة، أن أصبح مؤثرا بإذن الله، أن أصبح قائدا لإخواني في الدعوة إلى الله. نقول: إذن لابد لهذا القائد، لهذا العالم، أن يكون له صفات، ومن هذه الصفات أن يكون حريصا على كثرة القراءة، كثرة طلب العلم، الاستفادة من وقته. الإمام النووي رحمه الله تعالى مات وعمره 35 سنة، ومع ذلك الإمام النووي ترك لنا رياض الصالحين الذي يقرأ في كل مسجد، وترك لنا المجموع شرح المهذب بحجمه الكبير، وترك لنا شرح صحيح مسلم. مات وهو تحت 40، ومع ذلك انظر لهذا التأثير. قالوا عن النووي رحمه الله تعالى كان وعمره 9 سنين يحضر في اليوم 11 درسا، عمره 9 سنين ويحضر من الدروس 11 درسا، درسا في التفسير، ودرسا في الفقه، ودرسا في التوحيد، ودرسا في اللغة، ودرسا في الأدب، ودرسا في العروض، ودرسا في الشعر. يحضر 11 درسا وعمره 9 سنوات. لذلك انظر لما كان في مرحلة شبابه وتوفي وهو شاب، لكن ترك في الأمة يعني أثرا كبيرا. انظر مثلا إلى الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. قالوا إن محمد بن إدريس الشافعي كان يفتي الناس في أحكام الصيام، وبجانبه كأس من الماء يشرب. يفتي في نهار رمضان، يأتي الناس بعد صلاة الظهر إلى الشافعي في المسجد ويسألونه عن أحكام الصيام، يفتيهم وبجانبه ماء يشرب، لأنه كان عمره 13 سنة لم يجب عليه الصيام بعد، ومع ذلك يفتي الناس في الصيام. إذن يا أخي الكريم يا أختي، لابد أن يكون همك عاليا من هذه اللحظة. والعلم إذا طلبه الإنسان رفعه الله تعالى به، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أكثر المفسرين: في الدنيا والآخرة يرفعهم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، كما في البخاري، ويضع به آخرين يرفعهم. قالوا أيضا: في الدنيا وفي الآخرة يجعل الله تعالى لطالب العلم مكان. لكن المهم أن يكون عندك خطة من الآن. لما كنت طالبا في أيام الجامعة كنا نسكن في إسكان قديم، هذا الإسكان أصلا كان لشركة فيها مجموعة من العمال، هي شركة كورية، وكان العمال كوريين وأكثرهم غير مسلمين في ذلك الحين، وكانوا في ذلك الحين يعني هو يسكنون في هذا السكن، هي بيوت من خشب، ويبنون الجامعة. انتهوا من البناء وانتهى عقدهم ومضوا، فالجامعة لم يكن هناك سكن جاهز للطلاب، فأسكنون في إسكان هؤلاء العمال. يعني السكن كان غير مهيئ تهيئة جيدة، لكن سكننا فيه وكنا طلابا. فكنت في غرفة صغيرة ربما حجمها لا يتجاوز 3 أمتار في 3 أمتار، وكان فيها 3 طلاب في هذه الغرفة. فكنت إذا أردت أن أقرأ، إذا أردت أن أستفيد، تعرف أنت معك طالبان آخران والغرفة الصغيرة وفيها أيضا أغراضكم وفيها حاجاتكم، فكانوا هم يتحدثون فيشغلوني. فجئت إلى الدولاب الخاص بي في الجدار، فأقبلت إلى لوح من الألواح التي فيه ورفعته حتى جعلته في مستوى أن يكون طاولة، ثم صرت أدخل بالكرسي في هذا الدولاب وأضع ورائي خرقة، يعني الشرشف الذي يتغطى به أعلقه بمسامير ليغطي ورائي، ثم أفتح كتابا مثلا في التفسير أو في الفقه، وأضع السماعات في أذني أسمع أشرط للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الكتاب الذي أنا أقرأ فيه، وكان في ذلك الحين في شرح الروض المربع وفي زاد المستقنع في الفقه، وكذلك في شرح الواسطية في العقيدة وغيرها من العلوم. وسبحان الله مضى لي على هذا وقت، وكان ورائي وراء هذا الغطاء يحصل ما يحصل من ضحكات وسواليف وطعام وشراب ومزاح، وأنا في واد آخر لا أدري عنه. وكنت أجلس بالساعتين والثلاث والأربع ساعات على مثل هذا الحال، على الكرسي وبين يدي الكتاب والسماعات في أذني أستمع إلى أهل العلم. طبعا في ذلك الوقت كانت المسألة هي أشرطة، ليس اليوم ما شاء الله، يعني السيدي القرص هذا ربما تجد فيه 100 ساعة، في ذلك اليوم لا، الشريط الواحد ساعة أو ساعة ونصف. وأيضا اليوم ربما في الإنترنت وغيرها أيضا يفيدك، في ذلك الحين لم يكن هذا متوفرا، قبل 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. فيسر الله تعالى وضغطت على نفسي، فكان البعض يمر بي ويقول: يا أخي اطلع معنا، تعال العب كرة، تعال نتعشى في مطعم، تعال ضاحكنا، تعال. فكنت أضغط على نفسي لأني أريد أن أكون لي وجود في هذه الأمة. لا يكفي أن يقول الإنسان والله أنا أريد أن أتخرج وأعمل في جمعية خيرية أو مدرس قرآن وأتزوج وأطعم أولادي وخلاص، لا، لا بد أن تكون لك تأثير يا أخي في هذه الأمة. فضغطت على نفسي وحقيقة وتعبت كثيرا وكنت أجهد نفسي في ذلك. أنت إذا أردت أن تكون في الأمة لك لسان صدق في الآخرين، بل حتى في من هم بين يديك، لا بد أن تتعب نفسك وتضغط على نفسك. والإنسان لن يندم أيها الإخوة والأخوات على طلبه للعلم وعلى استفادته، لن يندم أبدا، والعلم شرف لمن حصله ولمن حرص عليه، لكن لا بد أن يكون لك يعني همة عالية في مثل ذلك لأجل أن تحقق طلبه. ذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة أن محمد بن عبد الملك الأصمعي، الأصمعي هو الأديب المعروف والشاعر الذي لا يشق له غبار، وهو صاحب القصيدة المشهورة أو تنسب إليه، الذي قال: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثملي، الطير والزهر معا مع لحن زهر المقلي، وأنت يا سيدني وسيدي ومولاي، فكم فكم تيمني وزيل عقنقلي، إلى آخر في قصيدة طويلة تنسب إليه. فالأصمعي كان في البصرة، يقول: وكنت أسكن في دويرة قديمة، في دار قديم في البصرة، وكنت فقيرا، وكان بجانب هذه الدار دكان لبقال، رجل عامي يبيع البقوليات، يبيع البقدونس والنعناع. فكنت إذا خرجت في الفجر قال لي: إلى أين تخرج؟ فأقول: والله أنا أخرج إلى درس المفسر فلان، أدرس تفسير. فإذا رجعت الظهر قال لي: من أين جئت؟ أقول: والله جئت من عند الفقيه فلان. فإذا خرجت العصر قال: إلى أين؟ قلت: أذهب إلى المحدث فلان. فإذا رجعت في المساء قال: من أين جئت؟ أقول: جئت من عند المؤرخ فلان، درست التاريخ. يقول: فبقيت على هذا زمانا وأنا فقير، فجعلت أبيع من ثيابي حتى آكل طعاما. يقول: فأمسكني يوما هذا البقال، رجل فاتح بقاله، قال لي: لا تضيع عمرك مع هؤلاء، لا تضيع عمرك حديث، طلب تفسير، طلب علم، لا تضيع عمرك، هذا ما يأكلك عيش، لا تضيع عمرك، فإنك والله لو جمعت كتبك كلها التي عندك وأعطيتني إياها على أن أعطيك حزمة بقل ما أعطيتك. لو أعطيتني كل كتبك وقلت أعطني حزمة بقدونس ما أعطيتك، لكن أحضر كتبك وعندي برميل كبير نضع فيه ماء ونطرح كتبك فيه ثم ننظر ما اللون الذي يخرج علينا. يعني يستهزئ به ويتندر. يقول الأصمعي: وكنت شابا فصرت أخرج قبل الفجر حتى لا يراني، وأعود بعد العشاء متأخرا حتى لا يراني. صار يحرج من ذمه له ومن كلامه عليه. يقول رحمه الله تعالى: يقول: فبينما نحن كذلك إذ أقبل رجل ودخل علينا في حارتنا من عند أمير البصرة، وكان بذلك الحين محمد بن سليمان الهاشمي. يقول: فجعل يقول: من يدل على الأصمعي؟ من يدل على الأصمعي؟ قال: فدله الناس علي. فجاء إلي وقال: يا أصمعي، إن أمير البصرة يريدك. قلت: يريدني أنا؟ قال: نعم. قلت: ماذا يريد مني؟ قال: ما أدري، لكن أمير البصرة يريدك، لكن لا يصح أن تذهب إلي وأنت بهذا الحال. يقول: وكان شعري طويلا، ليس عندي مال أحلق به شعري، وكانت ثيابي قديمة وممزقة. قال: فمضى ثم رجع إلي معه 1000 درهم وأعطاها لي. 1000 درهم هذه يعيش بها الأصمعي 10 سنين. يقول: فأعطاها لي وقال: اذهب وأصلح حالك. قال: فذهبت واغتسلت وقصصت شعري واشتريت ملابس وتطيبت. قال: ثم جئت وذهبت معه إلى أمير البصرة. قال: يا أصمعي، إن هارون الرشيد من بغداد أرسل إلي يقول: أرسل إلي رجلا أديبا يؤدب ولدي الأمين والمأمون، فهل تشاء؟ قلت: نعم. قال: فجهزني ومضيت إلى بغداد، فدخلت على الخليفة فتحدثت معه، فأعجب بي، أعجب بحفظي للشعر ومعرفتي باللغة وسعة علمي أعجب الخليفة به. قال ثم جعل لي غرفة في القصر عنده، وصار ابناه يختلفان إلي أدرسهم، فحفظتهم الحديث وحفظتهم التاريخ وحفظتهم القرآن. قال وكان الناس إذا أرادوا من الخليفة شيئا يأتون إلي يقولون مثلا نريدك أن تجعل الخليفة يعطينا كذا. قال فكان الخليفة إذا أعطاهم أعطوني شيئا من ذلك. الخليفة يعطيهم 1000 يعطوني منها 200، إذا كان واحد يريدك ورقة من الخليفة فهو يعطيه فيعطيه هكذا. يقول فكلما اجتمع عندي مال أرسلته إلى البصرة، فاشتريت في البصرة بيتا، ثم اشتريت مزرعة، ثم اشتريت بساتين، وصار عنده أموال في البصرة لأنه يعرف أنه سيرجع إليها. يقول فلما قضيت سنين وصار أولاده يخطبون الناس، خلاص صاروا يخطبون الجمعة، ناداني هارون رشيد قال يا أصمعي، قلت نعم، قال يا محمد بن عبد الملك، نعم هو اسمه عبد الملك بن قريب الأصمعي، ليس محمد بن عبد الملك، عبد الملك بن قريب الأصمعي، قال يا عبد الملك، قلت لبيك. قال فكان الناس ينادونني يا مؤدب الأمير يا صاحب الخليفة، لكن الخليفة ما يقول لي يا صاحب الخليفة، يقول يا عبد الملك، من باب يعني أنه صاحبه. قلت نعم. قال قد انتهت حاجتنا منك الآن، خلاص الأولاد يجالسونني من اليوم لا يحتاجون إلى الدراسة، فإن شئت أقمت عندنا، وإن شئت رجعت إلى البصرة. قلت بل أرجع إلى البصرة. قال طيب تمنى علي، ماذا تريد أن أعطيك قبل أن تذهب؟ قلت خلاص أنت أعطيتني كل شيء. قال أقسمت عليك أن تخبرني بحاجة تريدها. فقلت له أريد أن تكتب إلى أميرك في البصرة أن إذا سمع بمجيئي إلى البصرة أن يخرج هو وحاشيته في استقبالي، يعني يريد أن يجعل لنفسه مكانه، أن يخرج هو والحاشية والذين معه من الوزراء يستقبلونني، وأن يأمر الناس 3 أيام أن يأتوا إلي في قصري يسلمون علي ويقبلوا الرأس. فقال لك ذلك. فكتب إلى أميره، وفعلا أقبل الأصمعي. فلما اقترب من البصرة خرج إليه أمير البصرة واستقبل هذا صاحب الخليفة، هذا استقبله ثم جلس في قصره والناس يدخلون عليه في 3 أيام. فدخل في اليوم الأول الأمراء والوزراء، وفي اليوم الثاني كبار التجار والوجهاء، وفي اليوم الثالث دخل عامة الناس والفقراء. يقول أصمعي وبينما أنا أستقبل الناس إذ أقبل إلي رجل يلبس جرموقا من غير خف، يعني يلبس جزمة حذاء من غير خف، من غير شراب يعني، وواضح عليه أنه رجل ضعيف الحال فقير ليس له مكان في الناس. يقول فأقبل إلي وسلم علي ثم قال آه يا عبد الملك. يقول فلما قال عبد الملك هكذا حاف، تذكرت نداء الخليفة لي، لأن الناس إذا سلموا عليه يقولون يا صاحب الخليفة يا مؤدب الأمير، فهذا يقول يا عبد الملك. يقول فتذكرت لما كان الخليفة يقول لي يا عبد الملك، ثم نظرت إليه قال هل تذكرني؟ فقلت نعم. ألست صاحب البقال؟ مش أنت صاحبي؟ ألست صاحبي الذي تقول لي ماذا تريد من طلب العلم؟ اذهب تعلم صنعة، أحضر كتبك وافعل بها كذا، ألست صاحبي البقال؟ قال نعم. قلت له قد عملت بنصيحتك أيها البقال، أنت طلبت مني أن أجمع كتبي ثم ألقيها في برميل فيه ماء وننظر ما الذي يخرج، فقد جمعت كتبي وألقيتها في صدري فخرج ما ترى من حالي. يقول فقال لي اجعل لي عندك وظيفة، وظفني عندك. قال فجعلته حارسا عند أحد البساتين، بعدما كان يقول لما أعطيك حزمة بقل، يقول جعلته حارسا عند بعض البساتين. فالمقصود من هذه والأفاضل والأخوات أن الإنسان يحرص على طلب العلم، ويعلم أن هذا التعب سيكون له نتيجة مشرقة. العلماء يقولون من لم يكن له بداية محرقة لم يكن له نهاية مشرقة، ويكون له همة عالية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك للعلم وفي عملك. وذلك أن يقول سفيان رحمه الله تعالى يقول: قل لغير المخلص لا تتعنى لا تتعب، لأن عملك غير مقبول. والله جل وعلا يقول: مخلصين له الدين. ويقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليس هناك طاعة أعظم إلى الله تعالى من الاشتغال بما اشتغل به الأنبياء من طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليمه للناس. انتبه أن يكون علمك لغير الله. روى مسلم في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يشم رائحة الجنة. فانتبه، لا يكون طلبك العلم لتجاري العلماء ولا لتماري السفهاء لتظهر علمك عند السفهاء ولا لتصرف وجوه الناس إليك، فإن هذا من أعظم الخطايا. بل احرص على أن يكون طلبك للعلم بهمة عالية برغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عملك لله جل وعلا. الأمر الثالث، الوصية الثالثة لإخوتي وأخواتي: أمسك لسانك عن العلم والعلماء. انتبه من أن تكون واقعا بلسانك في العلم والعلماء. وقد حذر السلف رحمهم الله تعالى من أن يقع الإنسان بلسانه في العلماء. نحن أيها الإخوة الكرام قبل سنين كانت كلمة العلماء مجتمعة، وكنت لا تذهب إلى بلد إلا رأيت العلماء قد اجتمعت قلوبهم. سبحان الله، حتى إذا أفسد الشيطان بينهم رأيت أنهم بدل ما كانوا جماعة واحدة يتعاونون على الخير ويدفع بعضهم عن بعض ويحب بعضهم بعضا، بدل ما كانوا جماعة أصبحوا 10 جماعات، فصنفوا كما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالشيطان يفسد بين الناس أيها الإخوة الكرام. انتبه لا تكن تقع بلسانك في إخوانك. انتبه لا تقع بلسانك في إخوانك. كان السلف يتحرجون حتى من الكلام في رواة الحديث. البخاري رحمه الله تعالى الذي ألف أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله جل وعلا، كان البخاري عالما بالحديث عالما بالرجال، يعرف الرجال في الحديث. لما تقول له: هذا الحديث حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يدرس لك يقول لك: فلان هذا ضعيف، فلان هذا. يقولون كان البخاري يتحرج إذا قيل له: ما تقول في فلان وفلان هذا مثلا يكون كذابا في الحديث، يتحرج أن يقول هو كذاب، يخاف من الله أن يقولها على مسلم. قالوا: فكان يشير بيده، يعني كأنه يقول اتركوه، يتحرج من أن يقول كذاب وهو يذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس علي بن المديني يوما بين طلابه وهم يسألونه في الأسانيد، في أسانيد الحديث، فيقول مثلا: ما تقول في الراوي فلان؟ فيقول: فلان هذا ضعيف الحفظ. ما تقول في الراوي فلان؟ فلان هذا يختلط عليه الحديث. ما تقول في فلان؟ هذا كذاب لا تأخذ حديثه. ما تقول في فلان؟ وكان عندهم رجل عامي ليس طالب علم. قال وعلي بن المديني عالم من علماء الحديث كما تعلمون، يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل أئمة بالحديث. قال: فقال هذا الرجل، التفت إلى علي بن المديني وقال: يا شيخ، إنك تتكلم في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. قال فبكى علي بن المديني. هذا يا جماعة هو يذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتكلم في فلان يقول هذا مرائي ولا هذا إخواني وسلفي وتبليغي وتكفيري، لا، يقول فلان سيء الحفظ لا تأخذ حديثه فقط، وفلان. فما بالكم يا إخواني، والله العظيم إني لكم ناصح، أنا ترى ما جيتكم في الجامعة لأدلكم على غير السنة أو أجعلكم على مذهب غير مذهب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله العظيم ما جئتكم إلا ناصح. انتبه لا تكن من الذين يصنفون الناس ويقعون في أعراضهم. وإذا تكلم قال والله اتركك من فلان هذا قصاص وفلان هذا إخواني وفلان هذا يعارض منهج السلف وفلان هذا سلفي متشدد وفلان هذا تكفيري وفلان، أمسك لسانك عن إخوانك المسلمين. جلس رجل عند أظن قالوا أويس القرني أو غيره، قالوا فوقع هذا الرجل يتكلم في أحد المسلمين يغتابه يقول فلان هذا كذا وكذا، فالتفت إليه أويس وقال له هل غزوت السند؟ قال لا. قال هل غزوت التتر؟ قال لا. هل قاتلت الروم؟ قال لا. قال سبحان الله سلم منك عبدة الأصنام وعبدة الأوثان ولم يسلم منك إخوانك المسلمون. فكذلك أيها الإخوة الكرام في مثل هذا، والله تعالى ينتقم لأوليائه. كم من إنسان كان يقع في الدعاة ويقع في العلماء ويقع في طلبة العلم بلسانه ثم ابتلاه الله تعالى بفضيحة قبل موته. يقول الإمام بن عساكر رحمه الله، يقول اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تعرض فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. انتبه لا تكن تقع بلسانك في الناس. وأعرف شخصا سبحان الله كان يجلس معنا وينتسب إلى العلم، يحضر معنا بعض دروس العلماء، لكن لسانه كان وسخا على المشايخ وطلبة العلم، وإذا جلس يقول لك لا فلان هذا ما عنده علم هذا مرائي، هل دخلت قلبه وشققت عن نيته؟ وفلان هذا قصاص لا تأخذ منه العلم، وفلان هذا سبحان الله ولا يكاد يسلم من لسانه أحد. ثم تفاجأ بعدها بفترة معينة يصلني خبره أن الشرطة قد قبضوا عليه في حالة زنا عياذا بالله. سبحان الله، انظر كيف أمات الله قلبه. مثل ما قال ابن عساكر يقول ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، مات قلبه ومات إيمانه حتى وقع في مثل هذه الفاحشة. فأنا أقصد أيها الإخوة والأخوات أن تحفظ لسانك. العلم ينبغي أن يؤدب صاحبه، إذا لم يفدك العلم أنك تتأدب مع الناس وتمسك لسانك معهم فما هو بالعلم الشرعي الذي يريده الله تعالى من عباده. زرت مرة أحد البلدان، وهذا البلد فيه عدد كبير من العلماء والمشايخ ما شاء الله، فتوجهت لألقي محاضرة، وكانت في صالة كبرى قد استأجرها الإخوة لإلقاء المحاضرات فيها. فلما توجهت إليها لإلقاء المحاضرة كان هناك رجل يبيع سيديات، سيدي محاضرات، فمررت به وأنا ماشي إلى القاعة لأدخل المحاضرة، قلت السلام عليكم كيف حالك بارك الله فيك ومشيت. فلحقني قال يا شيخ، وهو رجل بسيط يعني ليس طالب علم. قلت نعم. قال يا شيخ ما حكم بيع أشرطة محاضراتك؟ فتعجبت من السؤال، قلت له بارك الله فيك بعها جزاك الله خير، أنت تعين على نشر العلم وتكتسب مالا بعها. فقال إن الشيخ فلان يقول الذي يبيع أشرطة محاضرات العريفي كافر، لأنه يعين على نشر البدعة ونشر الضلال وإلى آخره. فأنا لم أرد بكلمة لأني أعلم أني لو رددت عليه بكلمة، لو قلت مثلا فلان هذا جاهل لا تأخذ بكلامه، لنقلت الكلمة إليه مباشرة إلى فلان ذاك، فبدل ما يقول فيه كلمة سيقول عشر. فأنا أردت أن أغلق الطريق على الشيطان، سكت. قال أنت إيش رأيك يا شيخ؟ يريد أن يستخرج مني كلاما، فسكت حتى كلمة الله يعفو عنا وعنه سامحه الله لم أقلها، لأنها تشعر وتوحي إليه أني غضبان من كلامي، فسكت ولم أقل كلمة. فتبعني أكثر، قال يا شيخ، قلت نعم. قال لماذا لا تبقى معنا في البلد؟ فقلت له ما شاء الله بلدكم مليء بطلبة العلم، وفعلا بلدهم فيه طلبة علم كثير. فقال يا شيخ قتلتهم الخلافات بينهم، وهذا هو مربط الفرس. قال قتلتهم الخلافات بينهم، يعني بدل ما يشتغلوا بتعليم الناس وتفسير القرآن ونشر العلم اشتغل بعضهم بالوقيعة في بعض. فانتبه يا أخي الكريم من أن يكون لسانك واقعا في أعراض إخوانك. وكثير من هؤلاء الذين يقعون في أعراض إخوانهم ويتكلمون فيهم هم في كثير من الأحيان إنما يسوقهم إلى ذلك هوى في النفس وليس أدلة شرعية يقومون عليها. فاحفظ لسانك وما في داعي تصنف الناس، واجعل نفسك مقبولا مع كل الناس. رحم الله شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كنا نحضر درسه ويحضر معنا من ينتسب إلى كذا ومن ينتسب إلى فلان ومن ينتسب إلى فلان، وقد استطاع أن يجمع الجميع. أنت احفظ لسانك، كون علاقة مع الجميع. أنا أحيانا أسافر إلى بعض البلدان فأقول لهم مثلا لماذا لا تضعون لي محاضرة في ذلك المسجد، ذلك المسجد كبير. أنا طبعا لا أعرف البلد لكن أمر على مسجد ما شاء الله كبير، أقول يا أخي ضعوا لي محاضرة فيه. فيقول الشيخ هذا المسجد للجماعة الفلانية. أقول طيب المسجد هذا ليهود يعني أو لبوذيين في صنم؟ قال لا لكنهم هم ينتسبون. أقول ضع لي محاضرة فيه وأذهب وأتكلم معهم وأحدث عندهم ويتأثرون. فأحرص على أن تتعاون مع الجميع ما دام أنك ستقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أعطيكم مثالا، لو هناك مثلا جمعية نصرانية ودعتك لإلقاء محاضرة عندهم وقالوا لك أنت لك المجال في أن تختار الموضوع الذي يناسبك، طيب هل ستوافق أم لا؟ تلقي محاضرة على المنصرين على القساوسة، هل ستوافق أم لا؟ أجيبوا نعم ستوافق. اذهب وتكلم عن التوحيد، تكلم عن أن أصل رسالة عيسى عليه سلام الله كانت التوحيد وأن الله لم يتخذ صاحبته ولا ولدا. اذهب وتكلم عن التوحيد. طيب لو كان هناك مسجد ينتسب إلى الجماعة الفلانية غير جماعتك الإسلامية التي أنت تنتسب إليها وطلبوا منك أن تلقي محاضرة لجماعتهم، هل تذهب أم لا؟ لماذا قلتم لا؟ الآن النصارى ستذهب إليهم وستتكلم وإخوانك المسلمون لن تذهب إليهم. هذا هو حظ النفس يا جماعة الذي نحذر منه. اذهب إلى أي مكان وادعو إلى الله تعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لكن تكلم بما يوافق الكتاب والسنة، تكلم بما يوافق الكتاب والسنة. أنا لو دعاني عبدة الشيطان لزيارتهم وإلقاء محاضرة عندهم لذهبت، وسأتكلم بما يرضي الله تعالى وبما يوافق الكتاب والسنة. فكيف إذا كانت جماعة تنتسب إلى الإسلام وإلى المسلمين، لماذا لا تذهب إليهم؟ كون علاقة مع الجميع. وإذا تخرجت وذهبت إلى بلدك احرص على أن تكون محبوبا عند الجميع، تذهب إلى هذه الجماعة وتسلم عليهم وإلى الجماعة الأخرى وتهدي إلى رئيسهم هدية، وإذا جاء إذا نسقت لأحد المشايخ وجاء إليكم في البلد فاذهب به وزر جميع هذه الجماعات حتى تكون مقبولا عند الجميع ما دام أنهم إخوة لك مسلمون. حتى وإن اختلفت أنت وإياهم في وجهات النظر فإن خلافك معهم لم يخرجهم من الإسلام، يبقون مسلمين معك. فانتبه، أول شيء احفظ لسانك ولا تقرأ الكتب التي تؤجج وتزيد الطعن في العلماء. أنا طلعت على بعض المواقع في الإنترنت يوما وإذا هو يعني كاتب قرابة 100 شيخ، كل من يرد على رأسك من العلماء والدعاة. يعني تقرأ مثلا تلك الأيام كان مثلا مكتوب ابن باز، ابن عثيمين، ابن جبرين الألباني، مقبل الوادعي رحمه الله من مات منه، وكل هؤلاء ماتوا والله المستعان، أسأل الله يجمعنا بهم في الجنة. ثم أبو إسحاق الحويني، محمد حسان، عايض القرني، محمد العريفي، سلمان العودة، القرضاوي، وبين قوسين لكل واحد منهم وصف: مرجع، قصاص، مبتدع، هكذا. سبحان الله. فبحثت في هذا الموقع اسم لبوش أو أوباما أو شارون فلم أجده يذمهم أبدا، إنما سلطه الشيطان على العلماء أيضا والدعاة، على خدام الدين، ليس على عامة الناس. والعلماء يقولون إنه كلما ارتفعت رتبة من اغتبته وتكلمت في عرضه صار الإثم أشد. فأنا أحذر إخواني وأخواتي من الوقيعة في العلماء، أحذركم أيها الإخوة الكرام من الوقيعة في العلماء، واحرص على أن تزيل ما في قلب غيرك عليك. إذا كان هناك واحد من الدعاة يعني ينافسك أو يحسدك، اكسبه بالأخلاق الحسنة. أنا أذكر مرة كنا في جدة، وكان هناك أحد المشايخ هناك عنده مجلس كبير، وعنده في يعني أحيانا في يوم الثلاثاء بالليل يدعو أحد المشايخ لإلقاء درس، والذي يحضر في هذا الدرس مشايخ كبار، هو ليس درسا علميا، يعني يطرح قضية، يطرح مثلا قضية مثلا طلب العلم، قضية مثلا السلام مع اليهود، قضايا فكرية يعني. فيوم من الأيام كنت أنا الضيف، وكنت أتكلم عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. في هذه الأثناء وأنا ألقي، دخل أحد المشايخ، وأعلم أن هذا الشيخ فيه حسد علي من خلال بعض كلماته التي تبلغني، ويعني يحسد ليش فلان مثلا يلقي محاضرات والناس يجتمعون له، شيء في النفوس يعني، الله يعفو عنا وعنه. فأول ما دخل أردت أن أذهب ما في نفسه بإجلاله وتكريمه، فأول ما دخل وأنا ألقي، طبعا أنا ألقي المحاضرة ولست أنا صاحب البيت، فهناك صاحب البيت كلما دخل شخص قام إليه وقال مرحبا بك تفضل، وأجلسه على كرسي وأنا أواصل كلمة، لأنه ليس من المنطق كلما دخل أحد أتوقف وأقوم أسلم عليه، هناك تصوير وهناك تسجيل وهي منقولة في الإنترنت، فصعب أن تقطع كلمتك كل قليل، وهناك من هو مختص باستقبال الناس يعني. لكنني مع ذلك وأنا أتكلم، لما دخل تذكر أنه دخل بإحرامه، كان قد أحرم وهو في الطريق ومر ليتعشى معنا ثم يذهب إلى مكة للعمرة، فأول ما دخل قطعت كلمتي متعمدا وقلت مرحبا بالدكتور فلان، أهلا بالدكتور فلان، تفضل تفضل، وأزحت له قليلا وأجلسته بجانبي لأذهب ما في نفسه من حسد علي. ولما يشعر أنني أكرمته وبجلته ورفعت مكانته أمام مجموعة من العلماء الحاضرين سيذهب ما في نفسه يعني هكذا أنا تخيلت وتوقعت. ثم لما انتهيت من الكلمة رحبت به وأنا لست صاحب البيت، ثم قلت نريد أن نسمع من الدكتور فلان تعليقا، وأعطيته الميكروفون. المهم أنه انتهينا وتعشينا وتفرقنا، فلما رجعت إلى غرفتي وأردت أن أنام جعلت أقرأ الرسائل التي في جوالي، وإذا قد وصلتني منه رسالة وهو لا يعلم أن رقمه عندي، أنا قد خزنت رقمه من قديم منذ أن يعني ممكن من 10 سنوات لكن ما بيني وبينه اتصال، فهو لا يعلم أن رقمه عندي، فكتب لي أنا كنت أحد الحاضرين اليوم في محاضرتك، لا يعلم أنني أعرفه، يقول أنا كنت أحد الحاضرين اليوم في محاضرتك وتعجبت من جهلك ومراءاتك وسوء كلامك وعدم حفظك، فما هذا الجهل الذي تصدرت به؟ وإذا هو يتكلم يا جماعة كأنما يتكلم يعني عن عن عن يعني أقل الناس، وعن شخص لم يشتغل يوما بالعلم ولم يدخل كلية شريعة ولا شيء. فطبعا هو لم يحضر إلا آخر 10 دقائق أصلا، هو جاء متأخرا يعني. فكتبت له قلت يا فضيلة الشيخ الدكتور فلان، أخبرته أني أعرفه، أنت لم تحضر إلا آخر 10 دقائق والمحاضرة الساعة، فكيف حكمت أني جاهل خلال 10 دقائق؟ ثم إن أخاك له درس في كل سبت في العقيدة في شرح الواسطية، وله درس يوم الأحد في عمدة الأحكام في الفقه في المسجد الفلاني، وله درس في كذا وله درس في كذا، فإن كانت يعني ويحضر أعداد كبيرة، كانوا كل هؤلاء يحضرون عندي من 4 سنوات وهم يرون مني جهلا، فما الذي يجعلهم يواصلون؟ ثم نصحته بإمساك لسانه، نصحته برفق يعني، حتى أيضا لا يكون فيها تشفي مني وانتقام. فأنت ستواجه أقواما على مثل هذا الحال، أقوام ممن يحسدونك، ممن يفترون عليك، فقابل إساءتهم بالإحسان، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه والإخوة والأخوات من أهم ما ينبغي أن تحرص عليه. خذها مني نصيحة لله، الحياة قصيرة والعمر قصير، أمسك لسانك عن إخوانك، أمسك لسانك عن إخوانك، تذكرها دائما. وإذا سمعت من يقع في العلماء أو يقع في الدعاة أو يصنفهم، قل له يا فلان إذا لك ملاحظة على فلان اذهب إليه وانصحه واصدقه النصيحة وادعو الله له بالصلاح، وانتبه لا تقع في أعراضه، فإنها والله هي المهلكة، وربما ابتلاك الله تعالى بشيء من في دينك أو في عرضك بسبب وقيعتك في إخوانك. أخيرا أيها الإخوة الكرام، لا بد للإنسان إذا أراد أن يعمل أن يختار له إخوة كرام يتساعدون معه على العمل الخيري، سواء أنت كنت تدرس في علم شرعي أو تدرس في طب أو تدرس في هندس أو في غير ذلك، لا بد أن تحرص أن يكون لك مجموعة تعمل من خلالها، أو عمل مؤسسي مثل ما يقال، كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله تعالى يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: اصبر نفسك، كن مع العلماء وكن مع صالح الصحابة، هذا وهو نبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك بحاجة غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أسأل الله أن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تشكنا بمعصيتك يا رب العالمين، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم لا تشكنا بمعصيتك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا كريم، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وهذا، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب. ابتعد قليلا يا أبو عبد الله لأنه يأشر لك من وراء. فأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور الطيب، وأعلم أن وقت المحاضرة ربما لا يكون مناسبا بعد الفجر، لكن جزاكم الله خير على هذا الحضور، وجزى الله أيضا الإخوة في جامعة أفريقيا خير الجزاء على ترتيبهم، ومشايخي الكرام شيخنا الشيخ دكتور عبد الحي والشيخ ماهر والإخوة جميعا الذين قاموا بالتنسيق والترتيب، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الترمذي: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فيحرص من كان جالس للإشراق، الآن قد أشرقت الشمس، يعني من صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى أشرقت الشمس فليصلي ركعتين ليكتب له مثل هذا الأجر. والحديث رواه الترمذي وفي صحيح الجامع صح الألباني رحمه الله. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد. نأخذ ثلاثة أسئلة فقط، 3 questions. نعم أسمعك، تفضل، أنا سأعيد السؤال، تفضل. بارك الله. قف قف قف، بس اذهب يسارا لأن الكاميرا